طبعا انا اشكر حماسكم وحضوركم واشكر اخواننا اللي جو في المقدمه من الساعه 5 ترى كانوا الناس منتظرين برا في الخارج. انا اشكرهم جميعا. اشكر اخواننا اليوم من الخليج اللي السيارات اللي جاءت من السعوديه اتصلوا علي، احنا جايين مع اهالينا عوائلنا وعيالنا كلنا جايين من السعوديه فقط لنشهد هذه الليله وهذه الامسيه الرائعه ان شاء الله. طبعا ارحب مره ثانيه بمنشدنا وشاعرنا اخونا الشيخ مشاري العفاسي. طبعا الشيخ مشاري فاجأتني صراحه، مو هذا الاتفاق. الاتفاق كانت في نشيده ثانيه لكن يظهر انه مقلب من الشيخ مشاري. اعطاني نشيده ثانيه وهي جميله جدا وانا تفاجأت حتى بكلماتها. جميل الانسان يعيش مع الوطن، يعيش مع البلد. ليش بدأت بهالنشيده شيخ مشاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حبيت أشكر هذا الجمهور الكبير على الحضور وأشكر لكم حسن ظنكم فيني. وهذه النشيدة طبعا يعني حبيت أن تكون يعني أول مشاركة لي، لازم تكون في مشاركة جديدة من خلال كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي. أوجه له تحية ولحنها الملحن نواف البناي، أوجه له تحية أيضا. وإن شاء الله تكون عجبتكم. أنا صراحة عجبتني وعجبتني منظر الشباب وبعض البنات الصغار اللي شايلين الإعلام، تحمسوا صراحة أثناء نشيدتك. ونعيدكم في نشيدة وطنية أيضا ثانية ولعل في ثنتين أيضا أناشيد وطنية أيضا عن الكويت وعن أحبابنا من الكويت. شذي ما راح اتكلم، شذي قاعد اسمعكم على الاحسن. ها احنا جايين نستانس مع بعض، خلي اخذ طيب شويه انت وشويه احنا، بس اعطونا مجال شويه. ارحب طبعا ايضا باخواننا في ركاز الشيخ محمد العوضي واخ علي العجمي ايضا والفنان طارق العلي جاي مبكر جزاه الله خير. اخواننا من جريده الوطن تلفزيون الوطن ايضا رحب فيهم. الاخوان بشار الامير، احمد الفهد، الاخوان البقيه الزملاء الصحفيين والاعلاميين ايضا الحاضرين. ونرحب ايضا بالشيخ اوراد الصباح جزاه الله خير جاي مبكر مع العائله الكريمه والاخوات الفاضلات. الكل مرحب فيه اليوم في هذه الجلسه وهذه الامسيه اللي مو بس راح نستانس، راح نستانس ونستفيد. احنا مو جايين فقط نستمتع، مو حرام الانسان يستمتع بالصوت الحلو الصوت الجميل، الانسان اصلا مفطور انه يحب الصوت الحسن. احنا اذا منعنا نفسنا عن بعض الاشياء لان الله حرمها فان في شريعتنا سعه كبيره الحمد لله. وفيها من المباح اللي الإنسان يستطيع أن يستغني فيه عن كل الحرام الموجود في الأرض اليوم. والليلة مثال على أن الدين الحمد لله ما حرم علينا إلا شيء بسيط، لكن فتح لنا باب المباح على مصراعيه. واللي الليلة أحد أمثلته مما أباح الله عز وجل، وأيضا في فوائد جميلة راح تشوفونها اليوم. كل استراحة راح تصير وقفة تربوية، ما نقدر نقول إيمانية عشان ما نضيع جو الفرح اليوم، لكن فوائد أخلاقية فوائد تربوية. لأن كل أناشيد مشاري اليوم كل نشيدة ترى لها هدف، كل نشيدة لها مغزى ولها فائدة إن شاء الله. شيخ مشاري أنت اليوم حضر لنا أيضا مفاجآت وفي أيضا لعل نشيدة أيضا جديدة أيضا إن شاء الله. أناشيد إن شاء الله. ايش تبي؟ تبي الاخوان يرددون معاك في الاناشيد ولا تبيهم بس يستمعون؟ والله انا ابيهم على راحتهم صراحه، ما ابيهم يتقيدون. اخذوا راحتكم، الليله مفتوحه، الليله مفتوحه. طبعا خاصه بعض الاناشيد اللي يمكن فيها يعني نوع من الحماس وفيها نوع من حافظينها انت ويمكن تحبونها، مخيرين. اخذوا راحتكم، رددوا مع الشيخ مشاري. ما ادري تبي نبدي شيخ مشاري في الاول جوله ولا؟ يلا توكل على الله. طيب شيخ مشاري مستعد ان شاء الله؟ والان نبدا يمكن الفقره الاولى مع بعض الاناشيد. ما ادري المخرج جاهزين ان شاء الله؟ ان شاء الله جاهزين. يلا توكل على الله. مولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول تمشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتمشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تميل السؤلاء وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذاك وذا وذاك القليلة شكرا.